يقول أحسن الله إليك, ما حكم بيع وشراء الكلاب؟ لا يجوز, الكلاب لا تباع ولا تشترى أبدا, حتى الأشياء المرخص فيها لا تباع ولا تشترى.